ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويقولون سيغفر

ويسبحون